وضع المسلمين العام في العالم أو بمصرنا أو بمصرنا. نريد إيضاح ما واجبنا بين إخواننا وبين غيره. الواجب هو كلمة جامعة تقوى الله عز وجل. ذلك طبيعة الحال لا يكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح دعامتان أساسيتان لكل مسلم حتى يحظى بمغفرة الله عز وجل وبرضاه في العاجلة والآجلة. والعلم كما تعلمون جميعا لا يكون إلا ما كان معتمدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة المعروفة عند العلماء، أي من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وينبغي أن يضاف إلى ذلك ما نذكر به دائما وأبدا وعليكم السلام، ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين من الهدى والنور. ذلك لأنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانه من القرآن الكريم بأقسامه الثلاثة المذكورة الآن: قول وفعل. القول والفعل أمران واضحان جدا، أما التقرير ففيه شيء من الخفاء. ذلك عليكم السلام، ذلك لأنه يعتمد على مشاهدة الصحابي لما وقع من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الغير على فعله. من أجل ذلك كان من الضروري جدا أن نعرف الحياة العملية التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، لأننا نتصور أنهم لو فعلوا شيئا نكرا غير مشروع شرعا لما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. فإقرار الرسول بالشيء حكم شرعي، وقل من يتنبه بهذا النوع وهو النوع الثالث من السنة: قول وفعل وتقرير. وكثيرا ما يجري الخلاف بين علماء المسلمين وفقهائهم في بعض المسائل التي لا يوجد فيها نص من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، فيقع الخلاف في مسألة من هذا النوع، ويكون هناك أمرا مقررا بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال من بعض من لا يأخذ بذلك الفعل الصادر من الصحابي بل ومن بعض الصحابة أيضا، يقال إن هذا فعل لا حجة فيه، لأنه ليس عندنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك الفعل وأقره. وفي هذه المسألة دقة أرجو الانتباه لها، ويحسن من أجل توضيحها أن نضرب مثلا أو أكثر من مثل لها.